لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد هذه السورة أو هذه القصة، قال: ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية في الشدة. فيوسف صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك ومن فطنته عليه الصلاة والسلام، أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه الظن الحسن وقال له: إنا نراك من المحسنين، وأتياه ليعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوقين لتعبيرهما عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها. اختيار الإنسان، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. تدخل النفس وبين لهما أولا حيث لا يشعر العبد أن الذي أوصله إلى الحال صلى الله عليه التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا دعاء لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. الدعاء: الله سبحانه وتعالى اصطفى رسله من بين الناس، ومع ذلك قدر عليهم الشدة والرخاء، يمتحنهم سبحانه وتعالى بذلك. فأولو العزم من الرسل قد أصابهم ذلك، لذلك قد أصاب لا ينجي نوحا عليه الصلاة والسلام من الشدة الشديدة طيلة 950 عاما، ثم كان الفرج وكان النصر وكان الاستخلاف في الأرض بعد الطوفان. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عانى من قومه حكموه ظلما وقرروا إلقاءه في النار، وكان بعد ذلك على كانت النار بعد ذلك بردا وسلاما. ثم هاجر فأغناه الله عز وجل عن قومه إغناء تاما على المواقع الإباحية، وابتلي بشدة هي أشد من ذلك وهي ذبح ابنه توفى، فكان الفرج بعد ذلك كل هذه الأشياء بإنقاذه من الذبح وفدائه بالذبح العظيم، وقع في بئر بمال متحرك، وابتلي توشك أن تدفن ببناء الكعبة فبناها هو وإسماعيل، وليس في الأرض أحد يستطيع أو يفكر أو يرغب في الوصول إلى هذه البقعة، فإذا بها بدعوته المباركة تتحول إلى أكثر البقع يرغب فيها الناس وأرغب وأكثر البقع في الأرض ازدحاما بالخلق. وكذا موسى صلى الله عليه وسلم ابتلي بالشدة والرخاء، وكذا عيسى، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما تكون الشدة أكثر ويكون الرخاء في نهاية الأمر، وسبحان الله لا يطول ذلك على أنبيائه ورسله. وفي هذه القصة بلاء عظيم ليعقوب عليه الصلاة والسلام في ابنه الحبيب يوسف، وكيف فارقه هذه السنين الطويلة، ثم اشتد البلاء بأخذ بنيامين قبيل الفرج، وبقاء الابن الثالث لا يريد أن يرجع حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له بأخذ يوسف. ثم كان البلاء الأشد بأن فقد بصره الذي يرى به يوسف أو يؤمل أن يرى به يوسف. فسبحان الله كل ذلك وهو صابر محتسب يؤدي الواجب عليه من التوكل على الله ومن الشكوى إلى الله ومن الاستعانة بالله في كل المواطن، ثم بعد ذلك يأتي الفرج. وسبحان الله يأتي الفرج في خاتمة القصة وفي خاتمة الحياة أو قريبا من خاتمة الحياة ليعقوب عليه الصلاة والسلام. ويوسف ابتلي بشدة شديدة في أول حياته وهو صغير حين اختطف من أبيه وألقي في الجب وبقي فيه وحيدا في الظلمة، ثم بيع رقيقا من إخوته الذين كان يلزمهم له النصح والوفاء بعهد أبيهم على ما زعموا وإنا له لحافظون. سبحان الله. ثم جاء الفرج في سكنة في بيت العزيز وفي عطف وحنان في قلب هذا الرجل، ورغبة ألقي في قلبه رغبة في إكرام يوسف صلى الله عليه وسلم، وبقي في هذا سنين من السعة لا ينقصه إلا رؤية أبيه وأمه وأخيه بنيامين. ثم بعد ذلك ابتلي عند بلوغه، بعد بلوغه بقليل وبعد اكتمال قوته وشدة جماله، ابتلي بفتنة سراء وشهوات ورغبات محرمة تعرض عليه، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال إلى الفاحشة، إلى نفسها والنسوة خلفها، فيعتصم بالله ويلجأ إلى الله ويستعيذ بالله ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم ابتلي بشدة بعد هذا الرخاء، شدة شديدة وهي شدة السجن، ومع ذلك وفي كل ذلك عبد لله عز وجل يتعبد له بأنواع العبودية حسب طاقته وقدرته. ثم بعد ذلك يخرج من السجن إلى الملك وهو في ذلك متعبد لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يداول أيام الشدة والرخاء بين الناس ليختبر أهل الإيمان، الله ليختبر أهل الإيمان كيف يتعبدون لله في الحالات المختلفة، وهو قادر عز وجل على تبديلها. قادر سبحانه وتعالى على التوسعة عليهم وهم فقراء، وتكثيرهم وهم قلة، وقادر على التمكين لهم وهم مستضعفون في الأرض. سبحان الله، قادر عز وجل على أن يزيل البلاء من بدايته، ولكنه يريد أن ينظر كيف يعملون، ثم يستخلفهم في الأرض لينظر كيف يعملون، لأن العبد عبد، لا ينبغي أن يختار لنفسه ولا لغيره إلا ما شرع أن يختاره، نعني يختار ويقول أنا أريد الرخاء، وآخر يقول أنا يعني من قوتي أريد الشدة لأظهر يعني ما عندي لله، كما دعا أحدهم أنا على أي حال أرضى فما شئت فابتليني، فابتلي بالبواسير، فكان يمر على الصبيان في المكاتب في الكتاتيب ويقول استغفروا لشيخكم الكذاب، تعبان مش قادر بقى على البلاء اللي هو فيه. فالإنسان ما يختارش بلاء ولا شدة، غنى ولا فقر، ده الكمال. طبعا كلنا بنختار الرخاء، كلنا بنختار الغنى، وإن كان هذا قد عوتب فيه الصحابة لما تمنوا القافلة السهلة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مع أن كسر الجيش أعظم نصرا لدين الله، وكانوا يختارون قافلة فيها أموال كثيرة ولا يوجد جنود كثيرة، فعوتبوا على ذلك. فالعبد المؤمن يفوض أمره إلى الله حتى في أمر الموت والحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، تفويض لله سبحانه وتعالى، فليس هو الذي يختار موته ولا حياته، يسأل الله الخير في الحياة والخير في الموت. وإذا فهم الإنسان هذه المسألة كان اهتمامه بتحقيق العبودية في الحال التي هو فيها ليس بقضية البحث عن يعني ما يريد لدنياه، مع أن هذا أمر مشروع جائز، ولكن الأفضل منه التفويض، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله قد أصبحت ما أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. العبودية في الأحوال المختلفة، هذا الذي تبحث عنه، هذا الذي تطلبه، كيف تتعبد لله إذا كنت في شدة، وكيف تتعبد لله إذا كنت في رخاء. قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه ولقد رأيتني سبع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، فالتقطت بردة فاتزرت بنصفها، واتزر سعد يعني سعد بن أبي وقاص بنصفها، يعني التقى بتاع من الزبالة مرمية ولا حاجة، بردة قديمة فأسموها بينهم هما الاثنين، مفيش هدوم، اتخذونها أزرا يعني مش ثوب، شامل للجسم. قال فما أصبح قال فلقد أصبح كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله عقيرة. تأملوا الالتفات إلى أحوال الشدة والرخاء للعبودية في تلك الحال، والخوف أن يكون الرخاء سببا لفتنة الإنسان. والدعوة إلى الله عز وجل في جميع الأحوال عبودية. فيوسف صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وهو في القصر رغم أنه غريب ومملوك ويعني شاب صغير بالنسبة إلى كبار القوم، ومع ذلك تلحظ أثر دعوته في قول العزيز لامرأته: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ده أثر من أثر دعوة يوسف. والنسوة قلنا حاشا لله، سبحان الله، هذا أثر من أثر دعوته. وكذلك معرفتهم بالملائكة، معرفتهن بالملائكة، حيث قلنا ما هذا إلا ملك كريم. فكل هذا يدلك على وجود الدعوة. وأما دعوته داخل السجن فقد ذكرها الله مستوفاة، ذكر الدعوة إلى الله التي وقعت في يوم أو يومين في نحو 10 آيات، وذكر بقاءه في السجن 7 سنين في آية واحدة في كلمات معدودة. فلبث في السجن 7 سنين، إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين لا يعبؤون كثيرا بالدنيا لأنها صغيرة، وليهتموا كثيرا بالتوحيد، بالدعوة، بالدين، بالمعاني العظيمة التي ذكرها يوسف صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. ثم دعوته صاحبيه في السجن كان فيها الفطنة العظيمة، وكذا تأويله الرؤيا للملك قبل أن يدعوه فطنة عظيمة وذكاء، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى شدة حاجة صاحبيه في السجن وأنهما يريدان تأويل الرؤيا بأي طريق. لم يشرطهما، ولكن دعاهما أولا مستغلا تشوقهما إلى سماع كل كلمة منه لأنهم يحتاجون إلى تأويل الرؤيا، فقدم دعوة التوحيد وذكر منزلة النبوة التي اختصه الله عز وجل بها وآباءه وأجداده، فذكر مهمات الدين التي يبنى عليها. ثم في دعوته للملك في تأويل رؤيا الملك التي استعجبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت مكانه لما أولت لهم الرؤيا حتى يخرجوني، يقول ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك يوسف لذكائه في أن الملك، أن الملوك عموما لو شورطوا لتكبروا وأبوا، ولو أعطوا لزادوا في العطاء. وهذه سبحان الله صفة الناس حسب شدة الحاجة. يعني هو بالنسبة له الملك ده يعني رؤية بس هو مشغول بيها شوية. فلو انه حد قال له مش هقولها لكم الا لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك تواضعا كما ذكرنا لربما قال فلن احتاج خليك في السجن. وهذا يعني يحصل كثيرا من الاغنياء والكبراء والسادة. فهؤلاء يحسن أن تعطيهم حاجتهم وبعد ذلك هم يبحثون عن رد الجميل إلا من كان منهم لئيما. وأحيانا تكون الحاجة شديدة حتى ولو كانوا من الأغنياء والملأ لكن مع شدة الحاجة يشرع المشارطة. والمشارطة وقعت من غلام أصحاب الأخدود كان يداوي الناس سائر الأدواء ويبرئ الأكمه والأبرص ويقول لكل واحد كما قالها لجليس الملك إني لا أشفي أحدا فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فلذلك نقول هذه مواطن مختلفة. صلح في جليس الملك لشدة حاجته إلى البصر لأنه كان قد عمي فيحتاج إلى عودة بصره بكل طريق مستعد يعمل أي حاجة بخلاف تأويل رؤيا. فمن تأمل ما دل عليه الكتاب والسنة في تنويع أحوال الدعوة حسب أحوال المدعوين وجد في ذلك الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة التي يقتدي بها الدعاة إلى الله في هذا المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.